الأكرمين يا رب العالمين. أما بعد عباد الله، فمع نبوة صادقة من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، صادق الوعد الأمين عليه من الله الصلاة والسلام، الذي جاء بالصدق وصدق به، اسمع إليه وصل عليه، اسمع إليه. في حديث صحيح روى أبو داود في سننه، وأحمد في المسند، والبغوي في شرح السنة، وابن أبي الدنيا في العقوبات، وابن أبي عاصم في الزهد، والطبراني في المعجم الكبير وفي مسند الدمشقيين، عن ثوبان مولى رسول الله رضي الله عن ثوبان، وصلى الله وسلم وبارك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: بل أنتم كثير، وأكثركم كغثاء السيل، تنزع المهابة من قلوب أعدائكم، ويلقى في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: حب الدنيا وكراهية الموت. والحديث ورد في الدلائل للبيهقي وفي شعب الإيمان له كذلك، وصححه المنذري والألباني رحمهم الله تعالى جميعا. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة، وفي رواية: يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل حدب كما تداعى الآكلة إلى قصعتهم. والقصعة مائدة الطعام. أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ لا، فالقلة لا دخل لها هنا، فمنذ الأزل البعيد والعهد القديم قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. لا، أو من قلة، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، ولكنكم غثاء. وفي رواية: أكثركم غثاء كغثاء السيل. وغثاء السيل مثل الباطل. غثاء السيل في كتاب الله مثل الباطل: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا هذا غثاء السيل مما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. كذلك يضرب الله الأمثال. فغثاء السيل جعله الله مثلا للباطل، كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء. غثاء السيل قال عليه الصلاة والسلام: من قال سبحان الله وبحمده في يومه 100 مرة خرج من ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. غثاء السيل، تسبحون دبر كل صلاة 33، وتحمدون 33، وتكبرون 33، وفي تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فمن فعل ذلك خرج من ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، وإن كانت كغثاء السيل. أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم كثير ولكنكم كغثاء السيل، ولكن أكثركم كغثاء السيل. تنزع المهابة من قلوب أعدائكم، والمهابة إذا نزعت من قلوب الأعداء كان الخلل في الأمة، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما له من دونهم ما لهم من دونه من وال. تنزع المهابة من أمة نصر نبيها بالرعب، من خصائص رسول الله عليه الصلاة والسلام على النبيين: ونصرت بالرعب مسيرة شهر. وجعل الله نصرة الرعب لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده، والتأريخ ملي وحافل بالشواهد عباد الله، وكفى بالله شهيدا. تنزع المهابة من قلوب أعدائكم، ويلقى في قلوبكم الوهن، ويقذف في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن؟ الوهن الضعف، حملته أمه وهنا على وهن، ضعفا على ضعف. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، إن أضعف البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. قالوا: وما الوهن؟ ما المراد بالضعف؟ قال عليه الصلاة والسلام: حب الدنيا، وعند الترمذي: حب الدنيا رأس كل خطيئة. حب الدنيا، فالعبد إذا أحب الدنيا غفل عن الآخرة، والعبد إذا غفل عن الآخرة قسى القلب. وإن أبعد القلوب عن الله تعالى القلب القاسي، والقلب إذا قسى لم يعرف معروفا ولم ينكر منكرا. حب الدنيا وكراهية الموت وهو متأصل في الإنسان. نعم، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. متأصل في النفس البشرية وأحضرت الأنفس الشح، حب الدنيا وكراهية الموت. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. كراهية الموت متأصل في النفوس وجبلت عليه. وما ترددت في الحديث القدسي وما ترددت في شيء أنا فاعله كترددي في قبض روح عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. يكره الموت ومع ذلك مؤمن. وأم المؤمنين قالت يا رسول الله كلنا يكره الموت، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت أم المؤمنين يا رسول الله كلنا يكره الموت، فأقرها النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن بين المراد ووضح المقصد. ليس الأمر كذلك يا عائشة، وإنما هو عند نزول الملائكة لقبض الروح. فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ومن كره لقاء الله توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كلنا يكره الموت، ليس الأمر كذلك، وإنما هو عند نزول الملائكة لقبض الروح. إذن كراهية الموت جبل عليها الإنسان، وحب الدنيا جبل عليه الإنسان، وإنه لحب الخير لشديد، ولكن جاءت شريعة الله تعالى السمحة، وجاءت حنيفية الملة السمحة إلى تقويم الإنسان إلى ما يصلح أمر دينه ودنياه بأن يتعلق بالآخرة وأن لا يركن إلى الدنيا. إن الذين لا يرجون لقاء ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. حب الدنيا وكراهية الموت إذا توغلت في الأمة بكمالها كان الإيذال بالتغيير. في موطأ مالك أيكون المؤمن جبانا؟ نعم. أيكون المؤمن بخيلا؟ نعم. والجبن كراهية الموت، والبخل حب الدنيا. قد يكون في بعض الأفراد ولكن لا يخرج عن الإيمان، وإنما لابد أن يقوم ويوجه حتى لا يستشر الداء في الأمة بتمامها. ولذلك الإيذان بالتغيير في كتاب الله. بحثت كتاب الله عز وجل استقراء وتتبعا فوجدت أن الله تعالى هدد بالتغيير وبالزوال في حب الدنيا وفي كراهية الموت.

تدين لكم بها العرب وتملكون بها رقاب الأعاجم، يجعل لكم الله تعالى بها السودد، يجعل لكم الله تعالى بها القوة، يجعل الله تعالى لكم بها السيادة، يجعل الله تعالى العزة لكم بما وعد الله. لله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يفقهون. ترى لكثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. بعد كل هذا البيان ترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، وسبحان الله يسارعون فيهم، ما قال الله يسارعون إليهم ولا قال يسارعون لهم ولا قال يسارعون عليهم، وإنما قال الله يسارعون فيهم لترى المذلة والهوان من وراء كلمات الله في هؤلاء الذين أذلهم الله. ومن يهن الله فما له من مكرم. ترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. وهكذا كان الحكم، كان الحكم عند الناس هذا المعيار، نخشى أن تصيبنا دائرة. فكانت سياسات الدول وكانت نتائج ما يدور من حولنا في العالم من كل بلدان المسلمين إلا من رحم الله وقليل ما هم. إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، نخشى أن تصيبنا دائرة، يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. هكذا، وصدق الله، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. وقد حذر رسول الله وتنبأ النبي عليه الصلاة والسلام بين يدي الساعة يكثر الهرج. قال وما الهرج؟ قال عليه الصلاة والسلام القتل والكذب، القتل والكذب، يكثر القتل ويكثر الكذب. القتل قال حتى أنكم تقتلون أكثر من 70,000، إشارة إلى قتلة في حادثة واحدة أو في يوم واحد. قالوا يا رسول الله إنا لنقتل أكثر من ذلك بكثير. قال عليه الصلاة والسلام لا، ليس قتلكم للكفار، وإنما قتلكم بعضكم لبعض فتن حتى لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. وطبيعي أن لا يدري المقتول فيما قتل، ولكن لا يدري القاتل فيما قتل، ولا يدري هذا الدم الذي تحمله بمحاولة أو بمزاولة أو بممارسة أو بإقرار ولو على البعد، فكلهم في الذنب عند الله تعالى سواء. وعند ابن ماجة والأصبهاني من شارك في قتل نفس مؤمنة ولو بشطر كلمة بعث يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. إذن قد يكون القتل بالكلام أو بالتشجيع. أما رأيت قال الله تعالى عن ثمود: نادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، واحد عقر الناقة. قال الله عن ثمود بكمالهم: فكذبوه فعقروها. لما أقروا الذي عقر الناقة كذبوه فعقروها، كذبوا صالح فعقروا الناقة، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه لأليم شديد. سبحانه وتعالى وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، هم يجادلون في الله وهو شديد المحال شديد القوة. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. إن ربك فعال لما يريد. نسأل الله أن يردنا إليه عباد الله. واقع المسلمين أليم، ما يدور في بلاد الإسلام والمسلمين، والمسلمون تسيرهم سياسات ظالمة باغية تتبع نهج اليهود والنصارى. وصدق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر، ذراعا بذراع، حذو القذة بالقذة، حتى ولو دخلوا جحر ضب خارب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى: يا رسول الله. قال: فمن؟ فاتبعن سنن من كان قبلكم حتى لو أن أحدهم أتى أمه في قارعة الطريق لرأيت من أمتي من يفعل ذلك، كمثل فارس والروم يا رسول الله. قال: فمن الناس إلا أولئك. وصدق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. نطق الرويبضة، قالوا: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه، الرجل السفيه، يتكلم في شأن العام. فنسأل الله تعالى أن يردنا إليه. هذه هي النتائج، وهذه هي المحصلة، وهذه هي الثمرة من الثورات العربية ومن الربيع العربي. ماذا جنينا غير سفك الدماء؟ ماذا جنينا غير انتهاك الأعراض؟ ماذا جنينا غير أن بعضنا قتل بعضا ولعن بعضنا بعضا؟ ها هي الثمار وها هي النتائج. لا أدري أكان الأمر تخطيطا من اليهود والنصارى، أكان الأمر تدبيرا من الموساد والبنتاغون، لا أدري أكان الأمر كذلك أم أننا غفلنا فحصدوا الثمار، لا أدري. ها هي النتائج بالآلاف القتلى. اعتدنا على منظر القتلى والجنائز، اعتدنا على أن نرى الطفل الرضيع مسفوك الدماء، المرأة الأرملة ميتة لاحقة بزوجها، تصعد الأرواح تشكو إلى الله تعالى. جور الظالمين وجور الحكام. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وننتظر الخلاص من مجلس الأمن ومن الأمم المتحدة ومن الاتحاد الأوروبي ومن حلف الناتو وشمال الأطلسي، ونحن مكتوف الأيدي لا نتحرك إلا كالدمى، ونحن قوم أعزنا الله بالإسلام مهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. أقول عباد الله: العاقل من يتعظ بغيره، العاقل من يتعظ بغيره. ونعمة الأمن من أعظم النعم، وبها تتيسر العبادة. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وإذا زالت النعمة بالتكذيب والكفر وبعدم شكر الله تعالى، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم، جنتي ذواتي أكل خمط وأكل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا. وهل نجازي إلا الكفور؟ وسنة الله لا تتبدل ولا تتغير. فخذوا العظة من غيركم عباد الله، خذوا العظة من غيركم عباد الله. وإن كانت الرسالة لعامة الشعب أن يتعظوا بغيرهم وأن يصلحوا ما بينهم وبين ربهم، فالرسالة للحاكم وللمسؤولين أن يتقوا الله تعالى في الرعية، أن يتقوا الله جل وعلا في رعاياهم. وكما تكون يولى عليكم وبظلم من أولئك يغير الله تبارك وتعالى، وبغرور حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. أما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة سبحانه وتعالى. فلنرجع إلى الله عباد الله ولنصلح حالنا. وتأتينا الإنذارات من الله من رب العزة والجلال، الطوفان، الجراد، القمل، الضفادع، الدم من حولنا، آيات مبينات. بعض قرى الجزيرة تشكو من الفئران التي أكلت الأخضر واليابس، وبيوتنا تشكو من صغار الضفادع لا ندري من أين أتت وإنما هي رسالة من الله. والبعوض أقلق مضاجع الناس، والذباب بالنهار والبعوض بالليل، والمياه منقطعة، والبلاد غامرة في المياه بالسيول وبالأمطار وبالفيضان، ومجرى النيل زاد وطفح الماء، وقد لا يجد الإنسان ماء في البيت. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والسلطات تلوح بصياط زيادة المحروقات وزيادة البترول، وعليه زيادة الأسعار بعد ذلك، وفي كل يوم زيادة في الأسعار وانخفاض في سعر الجنيه. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. الخلاص كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ونعمة الأمن من أعظم النعم عباد الله، فراعوها بالمادة الملموسة المحسوسة وبالالتزام بأوامر الله، وراعوها بالصلح مع الله تعالى أولا وأخيرا لا سيما في باب المعتقد. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يخلطوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وأسوأ الظلم إن الشرك لظلم عظيم والكافرون هم الظالمون. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا بالرحمة الواسعة وأن يغفر الذنوب وأن يستر العيوب وأن يفرج الكروب وأن ينفس الخطوب وأن يهدي القلوب، هو ولي ذلك والقادر عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي الإسلام في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع الضر عن المتضررين، اللهم يا أرحم الراحمين ارفع الضر عن المتضررين، اللهم ارفع الضر عن المتضررين بالسيول والأمطار. اللهم أنزل الأمن على الخائفين من الفيضان. اللهم أبرم لأمتنا رشدا يا أرحم الراحمين، هيئ لنا من أمرنا رشدا، هيئ لنا من أمرنا مرفقا يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، واقض الدين عن المدينين، وأمن الخائفين، وعاف المبتلين، وارفع الضر عن المتضررين، ووفق الممتحنين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لجمعنا اجمعين، واختم لنا بخاتمة السعادة يا رب العالمين يا اكرم الاكرمين. اللهم كل إخواننا في سوريا، اللهم كل إخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم أيد عبادك المجاهدين في سوريا، اللهم أربط على قلوبهم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم انصرهم على القوم الظالمين. اللهم عليك بطاغية الشام، اللهم عليك به وأعوانه وشبيحته، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بهم يا قوي يا عزيز، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، يا من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم أنزل عليهم رجزا من السماء، اللهم سلط عليهم الوباء والبلاء وعضال الداء، اللهم ردهم بخيبة الرجاء، اللهم لا ترفع لهم راية، اللهم لا تحقق لهم غاية، اللهم اجعلهم لمن خلفهم آية، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، واجعلهم هاشيم المحتضر بقوتك يا قوي يا عزيز يا جبار يا عزيز يا ذا انتقام. اللهم انتقم من الطاغية بشار وأعوانه عاجلا غير آجل يا قوي يا عزيز. اللهم رحماك بالأطفال الرضع، اللهم رحماك بالأرامل، اللهم رحماك باليتامى، اللهم رحماك بالسكالة، اللهم رحماك بالمستضعفين، اللهم رحماك بأهل السنة في سوريا يا قوي يا عزيز يا جبار. لا إله إلا أنت، إنك على كل شيء قدير. اللهم انزل على الطاغية وشبيحته بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. يا أرحم الراحمين ارحمنا، وارحم إخواننا في مصر. اللهم ارحم إخواننا في مصر، اللهم ارحم إخواننا في مصر، اللي بين قلوبهم، واخرجهم من هذه الفتنة يا رب العالمين. اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم اصلح حالهم، اللهم ارحم موتاهم وتقبل شهداءهم واصلح حالهم يا ارحم الراحمين. اللهم امنا في اوطاننا، اللهم ادم الامن في بلادنا، اللهم ابسط السلام في بلادنا، اللهم اصلح ائمتنا وولاة امورنا، اللهم اجعل بلادنا امنة مطمئنة مطمئنة، رخاء سخاء سلاما وئاما رغدا غدقا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والبلا والربا والزنا والزلازل والفتن والمحن والإحن والفواحش ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. عباد الله، ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. ما زالت حملة ومبادرة الجسد الواحد مستمرة، ولعل اليوم الختام في جمع التبرعات من هذا المسجد. فنرجو منكم عباد الله، وأجركم على الله وثوابكم على الله، وشكر الله خير من شكر العباد، ومن لا يشكر الله الناس لا يشكر الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خيرا، فساهموا معنا، تجدوا صناديق التبرعات فانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، واعينوا إخوانكم المتضررين المنكوبين الذين هم في العراء، تهدمت بيوتهم ونفقت مواشيهم وضاعت أموالهم وفقدوا أطفالهم، فاعينوهم بما آتاكم الله وتجدوه عند الله، وما نقص مال من صدقة ولكنها تزيده، وصنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، والصدقة تطفئ خطأ غضب الرب كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ونذكر كذلك بالتبرعات للمسجد، فتجدوا إخواننا الذين يجمعوا تبرعات المسجد، وكذلك إخوان الذين يجمعوا تبرعات مبادرة الجسد الواحد لإيصالها لمستحقيها، ونبشركم أن الأموال وصلت لمستحقيها والحمد لله رب العالمين، ولكنها كقطرة في فيض كبير وغيض في فيض، فاحتاجوا إلى المزيد منكم، فساهموا وأنفقوا، وما تقدموا لأنفسكم تجدوه عند الله، والله لا يضيع أجر المحسنين، وأن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله سبحانه وتعالى. ويعظ الله عز وجل بالزيادة لمن أقرض الله قرضا حسنا وبالمضاعفة، والله لا يخلف وعده، وإن الله لا يخلف الميعاد. فساهموا، بارك الله فيكم وتقبل الله منكم وجزاكم الله خير الجزاء. ونسأل الله تعالى أن يتغمدنا جميعا بالرحمة الواسعة في الدنيا والآخرة، وأن يسترنا بالستر الجميل في الدنيا والآخرة. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعيب مستور وكسر مجبور وقلب مسرور وعدو مقهور وظالم مدحور ورزق ميسور وخير موفور وعمل صالح متقبل مبرور وتجارة لن تبور. كلنا في جميع الأمور يا عزيز يا غفور يا عالم ما في الصدور يا باعث من في القبور يا منزل القرآن والإنجيل والتوراة والزبور. أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في العالمين، صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل حين، صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. عدد خلقك وزنة عرشك ورضا نفسك ومداد كلماتك ما ذكره الذاكرون الأخيار وما اختلف الليل والنهار، صل عليه وعلى آله وصحبه من المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. للاشتراك في خدمة الشيخ الرسمية على الواتساب أرسل كلمة اشتراك إلى الرقم 0251199999 مع تحيات مكتب العلاقات العامة للدكتور محمد الأمين إسماعيل.